قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين. وياك. قال ابن حجر رحمه الله: ومثال النوع الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء رضي الله عنه له طريقان عنها رواتهما كلهم مدنيون. قال الحاكم: تفرد أهل المدينة بهذه السنة. سبحان الله، مع شهرتها في البلاد كلها الآن وهي الصلاة على الجنازة في المسجد، ذلك أن الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان للجنائز موطن يصلي فيه الناس على الجنائز ليس في المسجد. فلما مات سهيل بن البيضاء قالت عائشة رضي الله عنها: ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، فكأن الناس استنكروا ذلك. لا عفوا سعد بن بقاص أحسنت. فقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الله، ما أسرع ما نسي الناس، وهل صلى الرسول على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ هل صلى الرسول على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ فكأن الصلاة على الجنازة في المسجد كانت مستغربة عند الناس، فعائشة أرادت أن تثبت أن النبي صلى على سهيل بن البيضاء في المسجد. هنا يقول: تفرد بهذه السنة المدنيون. الآن ليس المدنيون فحسب، الآن عموم الناس يصلون على الجنائز في المسجد. تفضل. قال: وأما النسبي فيتنوع أيضا أنواعا، أحدها تفرد شخص عن شخص، ثانيها تفرد أهل بلد عن شخص، ثالثها تفرد شخص عن أهل بلد، رابعها تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى. هذه بعض صور التفرد كما لا يخفى: تفرد شخص عن شخص، تفرد أهل بلد عن شخص، تفرد شخص عن أهل بلد، تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى. هناك أنواع من التفردات الأخرى: تفرد ثقة عن شخص، يعني شخص روى عنه 10، لكن المتفرد لكونه ثقة هو فلان، فالتفرد بالنسبة للتوثيق. نعم تفضل. مثال الأول حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق، أخرجه البخاري. وقد تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روي من غير حديث جابر رضي الله عنهما. يعني فقط التفرد هنا تفرد عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، وإلا فهناك غير الأب رواه أيضا عن جابر من غير حديث جابر. تفضل. وأمثلة ذلك في كتاب الترمذي كثيرة جدا، بل ادعى بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من الغرائب من هذا القبيل، وليس كما قال. صح، ليس كما قال. تفضل. وليس كما قال لتصريحه في كثير منه بالتفرد المطلق. يعني عبد الواحد بن أيمن تفرد عن أبيه برواية الكدية، حديث الكدية التي عرضت للصحابة وللرسول يوم الخندق. نعم، لكن غير جابر رواه. فالتفرد هنا إذا قال شخص تفرد به عبد الواحد عن أبيه فهو تفرد نسبي، أي لم يروه عن عبد الواحد بن أيمن، لم يروه عن أيمن إلا ابنه عبد الواحد. تفضل. ومثال الثاني حديث القضاة 3، تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه، وقد جمعت طرقه في جزء. وهذا تفرد أهل بلد عن راو، تفرد أهل بلد، تفرد أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. تفضل. وكذا حديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني في اللقطة، تفرد به أهل المدينة عنه. ويبقى النظر في البارزين في المنبعث وسماعه من زيد بن خالد. تفضل. ومثال الثالث وهو عكس الذي قبله فهو قليل جدا، وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث تفردوا به. لا يكاد يثبت في هذا الباب حديث، يعني أهل بلد يروه حديثا ولا يأخذه عنهم إلا راو واحد، ويكون الحديث صحيحا أندر من النادر أن يكون هذا. تفضل. ومثال الرابع ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشقوق، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. قال ابن أبي داود فيما حكاه الدارقطني في السنن: هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. وقال ابن الصلاح: إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة على ما لم يروه إلا واحد من أهلها. قلت: وهذا الإطلاق هو الأكثر، فجميع الأمثلة التي مثل بها الحاكم كذلك، كحديث خالد الحذاء عن سعيد بن عمرو عن الشعبي عن وراد عن المغيرة بن شعبة في النهي عن قيل وقال: تفرد به البصريون عن الكوفيين، وإنما تفرد به خالد الحذاء وهو واحد. وحديث الحسين بن داود عن الفضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا دنيا اخدمي من خدمني. الحسين بن داود كذاب ولا يصلح التمثيل بمثل هذا. تفضل. قال: تفرد به الخراسانيون عن المكيين، وإنما تفرد به الحسين ولم يروه غيره، وهو معدود في مناكيره، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرها. وكذلك غالب ما أطلقه أبو داود في كتاب التفرد، وكذا ابنه أبو بكر بن أبي داود والله أعلم. وقد يطلقون تفرد الشخص بالحديث، ومرادهم بذلك تفرده بالسياق لا بأصل الحديث، مثل ابن إسحاق أحيانا يسوق أحاديث طويلة أصلها في البخاري ومسلم، لكن أصلها هنالك مختصر، لكن هو يريدها بسياق مطول. تفضل. وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه عليها. نعم. تنبيه: من مظان الأحاديث الأفراد مسند أبي بكر البزار، فإنه أكثر فيه من إيراد ذلك وبيانه. وتبعه أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط، ثم الدارقطني في كتاب الأفراد، وهو ينبئ على اطلاع بالغ، ويقع عليهم التعقب فيه كثيرا بحسب اتساع الباع وضيقه أو الاستحضار وعدمه. الآن خلاص الأجهزة الحديثة بيّنت كل ذلك. تفضل. وأعجب من ذلك أن يكون المتابع عند ذلك الحافظ نفسه، فقد تتبع العلامة مغلطاي على الطبراني ذلك في جزء مفرد، وإنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم حيث لا يختلف السياق، أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به، لاحتمال أن يريد شيئا من ذلك بإطلاقهم. والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار، لأن البزار حيث يحكم بالتفرد إنما ينفي علمه، فيقول لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان. وهذا أدب، هذا أدب أن يقول لا أعلمه إلا من حديث فلان. أما إذا قلت لم يروي عن فلان إلا فلان فدونه في الأدب. تفضل. وأما غيره فيعبر بقوله لم يروه عن فلان إلا فلان، وهو إن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل فالظاهر من الإطلاق خلافه، والله أعلم. بارك الله فيك وحفظك الله. يتتبع فيه الطبراني في الأوسط مع نفس القصة، يدعي أنه لم يتفرق. نعم انظروا لعل المدرج هنا، شوف شوف لنا المدرج ايه. نعم حبيبي نعم. ها بسم الله. نعم مش مشكلة، اصلا مش قرآن يعني. احيانا يا اخوة تمر عليك لفظة غامضة في احد الكتب ويتعصر فهمها ويتعب انفسنا فهمها، كلامه ليس قرآن، خلاص مش فهمه سيبه وانتقل لغيره. يعني الامر مش يعني اننا واقفون مع دراسة كل كتاب كأنه كتاب منزل من عند الله. هنا المصنف نفسه يسوق باسلوب ركيك او اسلوب متداخل، ما في مشكلة تفوت المشكلة. اصلا هو مش قرآن يعني، هو مش كلام، بغض النظر افضل ما درستش هذا الباب تماما من كتاب، مش اي مشكلة. برضو انت مصر على ايه؟ على انك يعني ترهق نفسك وترهق غيرك، خلاص ما في مشكلة. اذا انت فهمت شيئا فهمت شيئا نافعا فهم، لخص بما يفهم وما ينفع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بارك الله في شيخنا والحاضرين. قول ابن حجر: وأما أمثلة الثاني فكثيرة جدا، ومنها في الصحيحين حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كنت فهمت يعني والله أعلم أن هذا يرجع إلى تفرد أهل بلد، كما يعني أن الحديث كله مكيون. ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، الأربعة مكيون، فربما يعود إلى قوله هو الثاني أن يكون رواته كلهم من أهل بلد معين، والله أعلم. والشيخ صحيح لنا. جزاك الله خيرا والنفع قليل. سواك لنا فهمت ونحن نقوم له فهمه بأن هذا الفهم خاطئ، وأن العود الموجود هنا قول الحافظ في المثالين يعود على التفرد بالثقة، والثاني لا يفيد، فذكر المثال الثاني على أنه لا يفيد وأيضا هو ثقة، فذكر مثالين للثقة، فممكن ينزل كلمة لا يفيد، ممكن تحتمل أنه ثقة تحتمل أنه ضعيف، فنحملها على يعني الكلام هل فيه غموض أو ليس فيه غموض؟ لا فيه غموض في الكلام، مش مشكلة. لا نفسي برضو هني الله يكتب لك القبول يا شيخ محمد.